وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم اغث قلوبنا بالايمان. اللهم اغث قلوبنا بالايمان. اللهم اغث قلوبنا بالايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين نامر بالمعروف ونفعله وننهى عن المنكر ونجتنبه. اللهم اصلحنا واصلح لنا. اللهم اصلح اولاد المسلمين اجمعين. اللهم اصلح اولاد المسلمين اجمعين ذكورهم واناثهم يا رب العالمين. اللهم قر اعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم قر اعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم قر اعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم رد شاردهم وثبت مهتديهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. وأستغفر الله.